هذه لو ضعيفة أرضيني. لكن لو تسأل إنسان مؤمن بترجى إيه؟ قال بترجى حبيبي هنا شايفه بالإيمان، وبعد شوية حشوفه بالعيان. رجاء المجد، يعني المسيح اللي في المجد اللي مستنيني في الأبدية. مستنيني فين؟ مستنيني فين؟ قولي معايا. يا مناسكي تربي تجرحني، لكن يسوع بيفرحني، وعلى الصليب سامحني، ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي سعدية، تنسيني آلام البرية، ونقام العالم عليا. أنا ليا يسوع ويسوع ليا، طريق يسوع في الخلاص، بالرغم من كلام الناس، وانا بيسوع مرفوع الراس، ومستنيني في الابدية. يا ريتك تيجي سعدية، تنسيني الام البرية، ونقام العالم عليا. انا ليسوع ويسوع ليا. اترك يسوع واروح لمين؟ والعالم قاسي وكله انين. يسوع رجايا يا مؤمنين ومستنيني. اترك يسوع واروح لمين؟ والعالم قاسي وكله انين. يسوع رجايا يا مؤمنين، ومستنيني في الأبدية. أترك يسوع وأروح. يسوع رجايا يا مؤمنين، ومستنيني في الأبدية. يا ريتك تيجي السعدية، نسيني ألام البرية، ونقام العالم عليا. أنا ليسوع ويسوع ليا. المسيح فيكم رجاء المجد. اولا المسيح رجاؤنا، هو رجانا. انا لا بترجى مال ولا ملك ولا مركز ولا جاه ولا الدنيا بحالها. واللي عرفه بيرمي الكل من ورا ظهره، والنفس الشبعانة تدوس العسل. شبعت بحبيبي، اشبع متى استيقظت بشبهك. المسيح رجاؤنا، زي ما بنقول المسيح هو سلامنا، لانه هو سلامنا. ففي المجد المسيح رجاؤنا. يقول معلمنا بولس، بولس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا. ربنا يسوع المسيح رجائنا. يعني اقول المسيح في المجد درجايا، زي ما اقول هنا نصيبي وهو في المجد رجايا. رجايا هشوفه قريب، هنشوفه كلنا قريب. وانا بشكركم انكم